وأجمل منك يا محمد لم تر قط عين. وأجمل منك يا محمد لم تر قط عين، وأكمل منك يا حبيبي، وأكمل منك يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي، وأكمل منك يا حبيبي لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، وجل الله يخلق ما يشاء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. ويدهش عند طلعته الحبيبة، ويدهش عند طلعته الحبيبة، ويدهش عند طلعته الحبيبة، وإن جن المشاهد لا ملام. صلوا عليه، وريق سلسبيلا تفل في البئر أضحت سلسبيلا تفل في البئر أضحت سلسبيلا تفل في البئر أضحت سلسبيلا وصار لصحبه شهدا مداما فالمولى اصطفاه بهي الطلعة فالمولى اصطفاه بهي الطلعة فالمولى اصطفاه حبيب الله يا خير البرايا قمر سيدنا النبي قمر